تقول إذا مرت 8 أيام على الحيض ولم يتوقف، هل تغتسل وتصلي أم تنتظر حتى تطهر تماما؟ وماذا عن الصيام؟ الجواب: الحيض صفة عارضة، والمرأة تكون لها عادة، وتكون لنسائها من جهة الأم أو من جهة الأب، من الخالات والعمات تكون أيضا لهن عادة، ففي الغالب يكون هناك عادة ثابتة. هذه العادة قد تكون 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 10 أيام، فتنظر إلى العادة الثابتة، تنظر إلى العادة الثابتة. فإذا كانت عادتها 8 أيام أو 9 أيام أو 10 أيام فإنها تنتظر حتى ينزل الماء الأبيض، وهو ما يسمى بالقصة البيضاء. فإذا نزل الماء الأبيض فإنها تتطهر وتصوم وتصلي. ومما يحسن التنبيه عليه هنا هو بيان الفرق بين الحيض وبين الاستحاضة. فدم الحيض يميل إلى السواد وثخين ورائحته كريهة، ودم الاستحاضة أحمر وخفيف وليست له رائحة. فإذا شكت المرأة وزاد الدم عليها فإذا شكت المرأة فإنها ترجع إلى هذه الأوصاف. فإن تحققت أنه أحمر وخفيف ولا رائحة له فإنه يكون دم استحاضة، وهذا لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم. وإذا تحققت أنه يميل إلى السواد وسخين ورائحته كريهة فإنه دم حيض، وعليها أن تمتنع من الصلاة. أما الصيام فإنها تقضي بعدد الأيام التي جرى فيها الحيض، وبالله التوفيق.